وقال الرازي: اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما. اسمع هذه الموعظة. من على عن كل المعاصي من وجوه: الأول إنما يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة، كان على وجل شديد من المعاصي. يعني إذا كان آدم أدخل الجنة وقد خلقه الله بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فأخرجه من الجنة بعد أن دخلها بمعصية واحدة، فينبغي للإنسان أن يخاف، فإن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يرتكب العبد ما حرم الله. ولذلك المؤمن يخاف من المعاصي، لأنه لا يدري، قد تكون هذه المعصية وإن قلت في عينه هي التي تسخط الله جل وعلا عليه وتحرمه نعما، فقد يحرم الإنسان نعما موجودة عنده ويسلبها، كما سلب آدم عليه السلام النعمة التي أعطيها إياه.